هنا احنا هنا احنا هنا هنا هنا هنا هنا احنا البنات البائعات الفاتنة. شوف بدعنا وفننا البدرنا قرب هنا احنا هنا الفاتنات. شوف بدعنا وفننا في البدرنات قرب هنا احنا هنا احنا هنا هنا هنا هنا هنا والبيعات مش كل من باع واشترى والبيعات مش كل من باع واشترى درسين البنات البائعات الفاتنات.